بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. البحث السادس من البحوث العقلية الصغروية هو البحث عن الملازمة العقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. ففي هذا البحث يبحث عن أنه هل يحكم العقل بوجود ملازمة بين وجوب شيء شرعا وبين وجوب مقدمته شرعا، هل يحكم العقل بذلك أم لا؟ وهذا هو البحث المعروف في علم الأصول ببحث وجوب مقدمة الواجب. والأصحاب رضوان الله عليهم عادة يذكرون هذا البحث ضمن مباحث الألفاظ كما في الكفاية وغير الكفاية، مع أن هذا البحث الواقع ليس من مباحث الألفاظ. البحث هنا ليس عن دلالة لفظية، ليس مثل البحث مثلا عن أن صيغة الأمر هل تدل على الوجوب أو لا. هناك البحث عن دلالة لفظية، هل أن صيغة الأمر تدل دلالة لفظية على الوجوب أو لا، هل أن الجملة الشرطية تدل على المفهوم أو لا. تلك مباحث لفظية، مباحث ألفاظ واقعا. أما هنا ليس البحث بحثا عن دلالة لفظية، وإنما هو بحث عن ملازمة عقلية، فلا وجه لإدراج هذا البحث في مباحث الألفاظ التي هي في الواقع مباحث دلالات الدليل الشرعي، وإنما الموقع الطبيعي لهذا البحث هو هنا عندما نبحث عن الدليل العقلي، الدليل العقلي على الحكم الشرعي. عندما نبحث عن صورياته، إحدى صورياته هذا هل أن العقل يحكم بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أو لا. خب، على كل حال لا بد من أن أولا نبين موضوع البحث ومحموله. أما موضوع البحث فهو عبارة عن المقدمة الوجودية للواجب لا المقدمة الوجوبية. موضوع بحثنا المقدمة الوجودية لا المقدمة الوجوبية، والفرق بينهما من حيث عالم الجعل هو أن الوجوب مقيد ومشروط بالمقدمة الوجوبية، الوجوب مثل البلوغ مثلا، بلوغ مقدمة وجوبية، يعني وجوب الصلاة مشروط ومقيد به بالبلوغ، أو بالزوال مثلا، الزوال مقدمة وجوبية. أما المقدمة الوجودية لا، ليس الوجوب مقيدا ومشروطا بها، مثل الطهارة من الحدث أو الخبث، هذه الطهارة شرط نفس الصلاة، ليس الوجوب وجوب الصلاة مقيدا ومشروطا بالطهارة. فمن حيث عالم الجعل هذا هو الفرق بين المقدمة الوجوبية والمقدمة الوجودية. المقدمة الوجوبية شرط للوجوب في عالم الجعل، المقدمة الوجودية لا، ليس شرطا للوجوب بحسب عالم الجعل. هذا من حيث عالم الجعل. ومن حيث عالم الملاك أيضا الفرق بين المقدمة الوجوبية والمقدمة الوجودية هو أن المقدمة الوجوبية دخيلة في أصل اتصاف الفعل بالملاك. المقدمة الوجوبية مثلا البلوغ الذي هو مقدمة وجوبية للصلاة، البلوغ هذا دخيل في أصل اتصاف الصلاة بالمصلحة والملاك. قبل البلوغ لا ملاك في صلاة هذا الإنسان غير البالغ، هذا الإنسان الصبي الصغير، لا مصلحة لا ملاك. البلوغ نظير مثلا برودة الهواء، مجيء الشتاء، مجيء الشتاء هذا دخيل في أصل اتصاف إشعال المدفأة بالملاك. لولا مجيء الشتاء وبرودة الهواء لا مصلحة أصلا في إشعال المدفأة، لا مصلحة. مجيء الشتاء هذا شرط اتصاف هذا العمل إشعال المدفأة اتصافه بالملاك. البلوغ أيضا كذلك، المقدمة الوجوبية هكذا في عالم الملاك، المقدمة الوجوبية دخيلة في اتصاف الفعل بالملاك. أما المقدمة الوجودية لا، المقدمة الوجودية ليست دخيلة في أصل اتصاف الفعل بالملاك، وإنما هي دخيلة في تحصيل الملاك، في استيفاء الملاك. بعد أن يجيء الشتاء مثلا ويصبح الهواء باردا ويتصف إشعال المدفأة يتصف بالملاك، هذا الملاك كيف يتحصل؟ تحصيله مشروط بسد منافذ الغرفة. إذا سددنا منافذ الغرفة فحينئذ راح نحصل الملاك الموجود في إشعال المدفأة. أما إذا بقيت منافذ الغرفة مفتوحة على مصراعيها، خب الملاك الموجود في إشعال المدفأة هذا الملاك لا يتحصل، لا يتحصل. فشرط تحصيل الملاك واستيفائه عبارة عن غلق منافذ الغرفة. هذا الغلق مقدمة وجودية، يعني دخيل في اتصاف في تحصيل الملاك واستيفاء الملاك. شرائط المقدمات الوجودية هكذا، مثلا الوضوء الذي هو مقدمة وجودية للصلاة هذا دخيل في تحصيل الملاك الموجود في الصلاة، لا في اتصاف الصلاة بالملاك. الصلاة اتصفت بالملاك بعد أن تحققت شرائط الوجوب، بعد أن تحقق البلوغ ودخل الوقت أصبحت صلاة الظهر ذات ملاك، ذات مصلحة. لكن هذه المصلحة كيف تتحصل؟ تتحصل من خلال الاتيان بالصلاة مع الوضوء، فالوضوء مقدمة وجودية. على كل حال، فهذا هو الفرق أيضا بين المقدمة الوجوبية والمقدمة الوجودية. وبما أن الوجوب مقيد ومشروط بالمقدمة الوجوبية كما قلنا، إذن من الواضح أنه لا يترشح الوجوب على المقدمة الوجوبية. المقدمة الوجوبية لا يمكن أن تتصف بالوجوب تصير واجبة، المقدمة الوجوبية ما تصير واجبة. ليش؟ لأنه لولا هذه المقدمة لا وجوب أصلا لشيء، لأن هذه المقدمة قلنا شرط الوجوب، إذا هي ما موجودة ما أكو وجوب أصلا، حتى يترشح من ذاك الوجوب وجوب غيري. البلوغ مقدمة وجوبية للصلاة، وهذه المقدمة لا يمكن أن تتصف بالوجوب، يعني تصبح واجبة، بحيث يجب على الإنسان أن يصير نفسه بالغا، يحقق البلوغ في نفسه. لا، لأن هذه المقدمة مقدمة وجوبية. خب من أين يترشح الوجوب على هذه المقدمة؟ يجب أن يثبت قبلا وجوب لشيء حتى يترشح من ذاك وجوب على هذه المقدمة، لأن هذه مقدمة، البلوغ مقدمة، والمقدمة تتصف بالوجوب الغيري، وشي وجوب مقدمي وجوب غيري. فالوجوب الغيري يترشح من ماذا؟ من وجوب نفسي. ما هو الوجوب النفسي الذي يترشح منه وجوب غيري على البلوغ؟ إذا هو مبالغ ماكو شيء أصلا، لا وجوب للصلاة أصلا، حتى يترشح من وجوب الصلاة وجوب غيري على المقدمة. فالمقدمة الوجوبية لا يترشح الوجوب الغيري عليها أبدا، ولا يمكن ذلك. إذن وحيث أننا نبحث عن أن المقدمة هل هي واجبة أو لا، يعني هل يترشح الوجوب على المقدمة أو لا، إذن فبحثنا سوف يختص بالمقدمة الوجودية، لأن المقدمة الوجودية أصلا لا يمكن أن يترشح الوجوب عليها أبدا. فموضوع البحث عبارة عن المقدمة الوجودية، هذا موضوع البحث. خب محمول البحث ما هو؟ نبحث عن المقدمة الوجودية، أنه شنو محمول هاي المقدمة الوجودية؟ ما واجب، وجوب عقلي، وجوب شرعي، ملازمة، شنو محمول البحث ما هو؟ أولا، ليس محمول البحث عبارة عن اللابدية التكوينية، هذه المقدمة الوجودية تكوينا لا بد منها في مقام الحصول على هذه المقدمة، تكوينا هذه اللابدية التي هي عبارة عن المقدمية، كون هذا مقدمة لذاك. مثلا نصب السلم مقدمة للكون على السطح، نصب السلم مقدمة، المقدمية هذه تكوينية، هذه لا يبحث عنها. عندما نبحث عن أن مثلا نصب السلم هل هو واجب، ما نريد أن نبحث عن أن نصب السلم هل هو لابد منه تكوينان أو لا، لأن هذا بحث في الواقع عن أنه نصب السلم هل هو مقدمة أو لا، هو هذا الأمر تكويني، اللابدية التكوينية اللي هي عبارة عن المقدمية، هذه واضحة، لا معنى للبحث والخلاف فيها، لا معنى للبحث عن أنه هل لابد تكوينا من نصب السلم حتى نصعد على السطح. أكو عاقل يبحث شي بحث؟ أو هل لابد تكوينا من تحصيل تذكرة الطائرة حتى نكون في في في الميقات؟ واضح، إذا طائرة أو سيارة أو سفينة أو بالآخر في وسيلة نقل، لابد من السفر من قوم حتى نحصل نكون في الميقات، وإلا أنا في قوم قاعد وأكون في الميقات هذا ما يصير. فالبحث ليس عن اللابدية التكوينية للمقدمة الوجودية، هذا أولا. وكذلك البحث ليس عن اللابدية العقلية للمقدمة الوجودية. لابدية العقلية يعني شنو؟ يعني أنه عقلان لا يصح للعبد أن يعتبر عندما يترك المقدمة وبالتالي يترك للمقدمة يعتذر يقول أنا إنما تركت المقدمة لأنني تركت المقدمة، هذا العذر غير مقبول عقلا. ليش تركت المقدمة؟ العقل يقول لك لا بد من أن تأتي بالمقدمة ما دام قد أمرك المولى بذي المقدمة وهذه مقدمة لذي المقدمة، إذن العقل يحكم بأنه لا بد من الإتيان بالمقدمة عندما يراد من الإنسان ذو المقدمة لا بد، وإذا لم تأتي بالمقدمة لست معذورا عند العقل، لست معذورا، لا يمكن لك أن تعتذر أمام المولى تقول أنني لم أحج. ليش؟ لأنني لم أسافر من قوم إلى المدينة. قل ليش ما سافرت؟ لماذا تركت السفر؟ لماذا تركت المقدمة؟ المعنى أن العقل يحكم بلابدية الإتيان بالمقدمة الوجودية، هذه أيضا واضح بالضرورة ليس فيها أي نقاش ولا خلاف. فالوجوب العقلي واضح، الوجوب العقلي لمقدمة الواجب واضح ليس محل خلاف، وجوب عقلي لا بدية عقلية، ولا بدية تكوينية هم واضحة. هاي اثنين بعد. وأيضا ليس البحث هنا عن عندما نقول هل مقدمة الواجب واجبة شرعا أو لا، ليس البحث عن الوجوب المولوي المجعول بالجعل الفعلي، وجوب المقدمة وجوبا مجعولا بالجعل الفعلي، هذا متوقف على الالتفات إلى المقدمة، في حين أنه قد يكون الآمر غير ملتفت إلى المقدمة وغير مطلع أصلا على أن المأمور به بحاجة إلى تلك المقدمة، قد يكون هذا لا. فهذا مو دخيل في البحث، ليس البحث عن أنه عن أن المقدمة هل هي واجبة وجوبا مجعولا بالجعل الفعلي أو لا، لا جعل الفعلي قد لا يكون لأن الأمر لم يكن ملتفتا إلى المقدمية أو إلى الاحتياج إلى المقدمة، وإنما البحث إنما هو عن الوجوب المولوي المجعول للمقدمة ارتكازا، يعني الوجوب الشأني مو الوجوب الفعلي، يعني لو التفت الأمر إلى المقدمة وإلى احتياج الفعل المأمور به إلى تلك المقدمة لطلب المقدمة وأمر بها لأوجبها. بحث عن هذا الوجوب الشأني اللوي لو التفت الأمر إليها لأمر بها، هل هكذا؟ هل توجد ملازمة بين وجوب الشيء شرعا وبين هذا الوجوب الشأني للمقدمة؟ يعني بحيث لو التفت الأمر إلى المقدمة لأمر بها لأوجبها، هذا محمول البحث. إذن فموضوع البحث اتضح ومحمول البحث هم اتضح. وأما النسبة المدعاة في هذا البحث بين هذا المحمول وبين هذا الموضوع، الموضوع عبارة عن المقدمة الوجودية والمحمول عبارة عن هذا الوجوب الشأني، النسبة المدعاة بين هذا المحمول بين الموضوع عبارة عن الملازمة العقلية. نريد أن نرى هل توجد ملازمة عقلية ها بين هذه بين وجوب الشيء وجوب ذو المقدمة وبين الوجوب الشأني لهذه المقدمة الوجودية ملازمة عقلية. وليست النسبة عبارة عن الدلالة اللفظية الالتزامية العقلية، لا، الدلالة اللفظية الالتزامية العقلية أخص من الملازمة العقلية، لأن الدلالة اللفظية الالتزامية العقلية لا تكون إلا فيما إذا كانت الملازمة بين المدلول المطابق لللفظ وبين المدلول الالتزامي لللفظ، وكانت الملازمة بينهما ملازمة بينة. إذا كانت ملازمة بينة فحينئذ يكون المدلول التزامي مدلولا التزاميا لفظيا. لفظ النار متى يدل بالدلالة الالتزامية اللفظية العقلية على الحرارة مثلا؟ لفظ النار يدل بالدلالة المطابقية على النار، ويدل بالدلالة الالتزامية اللفظية العقلية على الحرارة. ليش؟ لأن الحرارة لازم بين للنار، الملازمة ملازمة بينة، والمدلول الالتزامي مدلول التزامي بين. هذا شأن الملازمة اللفظية العقلية. أما الملازمة العقلية غير اللفظية ذيك لا تختص بالبين، سواء كانت الملازمة بينة أو غير بينة، ملازمة معقدة لا يصل إليها الإنسان إلا بعد برهان عقلي فلسفي معمق، بالأخير ملازمة عقلية. الملازمة العقلية ليس من شرطها أن يكون اللازم لازما بينا واضحا، قد تكون الملازمة العقلية غير بينة ويكون اللازم العقلي لازما غير بين. إذن إذا كانت الدلالة اللفظية الالتزامية العقلية أخف من الملازمة العقلية، لا مبرر لأن نقتصر في النزاع والبحث نقتصر على هذا الأخص، بعد أن كانت الآثار المطلوبة من الوجوب الغيري هذه تترتب بالملازمة العقلية غير البينة أيضا. فنحن بحثنا يشمل الملازمة، يعني يعم كل موارد الملازمة العقلية سواء كانت بينة أم لم تكن بينة. خوف الآن بعد أن اتضح موضوع البحث ومحمول البحث والمدعى في هذا البحث، ندخل حينئذ في صلب هذا البحث، وتحقيق الحال فيه يقع في جهتين. الجهة الأولى أو البحث الأول بحث عن تقسيمات المقدمة، فإن المقدمة قسمت إلى في تقسيمات عديدة إلى عدة أقسام. فبحثنا الأول حول تقسيمات المقدمة، وبحثنا الثاني حول تقسيمات الواجب يعني ذو المقدمة. أما البحث الأول تقسيمات المقدمة، خب قسموا المقدمة إلى عدة تقسيمات، منها تقسيم المقدمة إلى المقدمة الوجودية والمقدمة الوجوبية، وهذا ما بيناه قبل قليل في مستهل البحث فلا حاجة إلى تكراره. ومنها تقسيم المقدمة إلى المقدمة العقلية والمقدمة الشرعية والمقدمة العادية، ومنها تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة، ومنها تقسيم المقدمة إلى المقدمة الداخلية والمقدمة الخارجية، ومنها غير ذلك من التقسيمات. هذه التقسيمات لا حاجة إليها أبدا، يعني لا يترتب عليها أثر من الناحية المبحوث عنها في بحث مقدمة الواجب. الناحية المبحوث عنها عبارة عن وجوب المقدمة، نريد أن نصل إلى وجوب المقدمة، نشوف المقدمة واجبة أو مو واجبة بالنسبة إلى هذا الأثر وهذا المقصود وهذا الهدف. هذه التقسيمات لا حاجة إليها. ليش؟ لأنه كلما تحققت المقدمية في شيء بالنسبة إلى الواجب، يعني صدق إذا كان في الشيء مقدمة للواجب راح يدخل في بحثنا، هل كان مقدمة عقلية أو عادية أو شرعية، داخلية خارجية، مقدمة وجود مقدمة صحة. على كل حال كلما تحققت المقدمية بين شيء وبين الواجب يدخل ذاك الشيء في بحثنا من أي قسم كان من هذه الأقسام. طبعا ماكو حاجة إلى هذه التقسيمات. مقدمة المقدمية إذا كانت ذاتية وهي اللي يسموها المقدمة العقلية، مثلا السفر إلى الميقات بالنسبة للحاج مقدمة عقلية، يعني ذاتا هذا السفر مقدمة للكون هناك في الميقات، للتواجد في الميقات. أو كانت مقدمة شرعية نشأت من تقييد الشارع الواجب به من قبيل الوضوء الذي هو مقدمة شرعية للصلاة، الصلاة بما هي مقيدة بالوضوء هذه مقدمتها الوضوء، هم يدخل في البحث. وهكذا سائر التقسيمات التي ذكرت بالتأمل يتضح عدم الحاجة إليها، وإنما الذي يستحق التعرض له هو آخر هذه التقسيمات التي جاءت في الكفاية، وهو تقسيم المقدمة والشرط إلى الشرط المقارن والشرط المتقدم والشرط المتأخر. يذكر عادة كما في الكفاية يذكر هذا التقسيم تمهيدا للدخول في بحث الشرط المتأخر والجواب على الإشكال المعروف الموجه إلى الشرط المتأخر. نحن قد بحثنا ذلك مفصلا في البحث الرابع من هذه البحوث العقلية الصغروية، بحث الشرط المتأخر والشرط المتقدم بحثناه وبعد لا حاجة إلى تكراره. إذن هذا فيما يتعلق بالبحث الأول وهو البحث في تقسيمات المقدمة. وأما البحث الثاني وهو البحث عن تقسيمات ذي المقدمة، تقسيمات الواجب الواجب أيضا قسموه إلى عدة تقسيمات. قالوا الواجب تارة يكون واجبا مطلقا وأخرى يكون واجبا مشروطا. احنا هذا هم بحثناه في البحث الثالث من هذه البحوث الصغرية، وجوب المشروط بحثناه مفصلا، بحث الواجب المشروط تحت عنوان إمكان الوجوب المشروط. ومنها تقسيم الواجب إلى الواجب المعلق والواجب المنجز، هذا احنا هم بحثناه في البحث الخامس السابق تحت عنوان إمكان الواجب المعلق. ومنها تقسيم الواجب إلى الواجب النفسي والواجب الغيري، هذا هم احنا بحثنا سابقا كلش سابقا، بحث عن الوجوب النفسي والوجوب الغيري في مباحث دلالات الدليل الشرعي اللفظي تحت عنوان دلالة الأمر على النفسية والغيرية. وأيضا بحثوا هنا عن، يعني في بحث وجوب مقدمة الواجب، بحثوا مسألة استحقاق الثواب والعقاب على موافقة الأوامر الغيرية ومخالفتها، يعني الإتيان بالمقدمة بها ثواب، تركها بها عقاب أو لا. وهذا أيضا نحن بحثناه سابقا في بحث دلالة الأمر على النفسية والغيرية، مسألة استحقاق الثواب والعقاب على الواجبات الغيرية والمقدمات. وأيضا بحثوا هنا عن مسألة إشكال الطهارات الثلاث، الوضوء والغسل والتيمم، باعتبار أنها واجبات غيرية، من جهة هي واجبات غيرية ومو واجبات نفسية، الوضوء في نفسه ليس من الواجبات في الشريعة، وإنما يجب الوضوء لأجل شيء آخر، يجب الغسل لأجل شيء آخر، يجب التيمم له، فهي واجبات غيرية. في نفس الوقت هي لا تتصف بمواصفات الواجب الغيري، من مواصفات الواجب الغيري أنه ما بي ثواب وعقاب، الوضوء بي ثواب وعقاب. هذا أيضا نحن بحثناه في بحث دلالة الأمر على النفسية والغيرية. إذن لم يبقى لدينا هنا من جهات البحث سوى البحث في خمس جهات، نذكر الفهرست بعد ذلك نبدأ بواحد واحد منها. الجهة الأولى في تأسيس الأصل في المسألة، ما هو الأصل في هذه المسألة، الأصل الذي نرجع إليه عند الشك. الجهة الثانية في البحث عن أصل الملازمة العقلية، المدعاة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. الجهة الثالثة في البحث عن حدود وجوب المقدمة بناء على القول بها، إذا قلنا بوجوب المقدمة فما هي حدود هذا الوجوب. والجهة الرابعة في البحث عن ثمرة هذا البحث، ثمرة بحث مقدمة الواجب. وبالآخرة الجهة الخامسة في البحث عن مقدمة المستحب ومقدمة الحرام ومقدمة المكروه. هذه جهات خمس لا بد من بحثها. فالآن ندخل في الجهة الأولى، يعني في تأسيس الأصل في المسألة عند الشك في وجوب المقدمة، ما هو الأصل الذي نرجع إليه، ما هو حكم الشك في هذه المسألة بلحاظ الأصل العملي. بعبارة أخرى، مقتضى الأصل عند الشك، عند الشك في وجوب مقدمة الواجب، مقتضى الأصل ما هو؟ والأصل الذي يتكلم عنه هنا تارة يراد إجراؤه في نفس المسألة الأصولية التي نبحث عنها، يعني في نفس الملازمة العقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، يعني يراد إجراء الأصل في نفس هذه الملازمة، يعني يكون مصب إجراء الأصل نفس محط البحث الأصولي، بحيث يقال الأصل مثلا عدم الملازمة، مثلا الأصل عدم الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. وتارة يراد إجراء الأصل في المسألة الفقهية مو المسألة الأصولية، يعني إجراء الأصل في وجوب المقدمة اللي هي مسألة فقهية، الوجوب مسألة أمر فقهي، النتيجة المترتبة على المسألة الأصولية، النتيجة المترتبة على الملازمة عبارة عن وجوب المقدمة وجوبا شرعيا، فيراد إجراء الأصل في هذا الوجوب. يقال مثلا الأصل عدم وجوب المقدمة، أو نجري البراءة عن وجوب المقدمة، أو نستسحب عدم وجوب، بالأخير هذا الأصل مهما كان يراد إجراؤه في نفس الوجوب. خب، والصحيح أنه لا يمكن الرجوع في هذه المسألة إلى أصل من الأصول، لا في المسألة الأصولية يعني في نفس الملازمة لا يمكن الرجوع إلى أصل، ولا في المسألة الفقهية يعني في الوجوب، إلا في موارد نادرة، يعني لا يوجد أصل نرجع إليه عند الشك في نفس الملازمة العقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، يعني المسألة الأصولية إذا شككنا في نفس الملازمة ماكو قد أصل نرجع إليه، ولا يوجد أيضا أصل نرجع عليه عندما نشك في وجوب المقدمة، ماكو أصل إلا نادرا، وهذا أمر يحتاج إلى توضيح يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه. اللهم صل على محمد.